انقاد كليا بأوامره ونواهيه، عندها تنعقد الصلة بينه وبين خالقه، ومن خلال هذه الصلة تطهر نفسه من أمراضها وأدرانها، وتصطبغ نفسه بالكمالات الإنسانية التي هي أساس سعادته في الدنيا وفي الآخرة. فالصلاة نور وطهور وحبور، ومن زاغت عقيدته ونسي خالقه انقاد لهوى نفسه، فانقطع عن ربه وعاش في ظلمات بعضها فوق بعض، وفي إساءات لنفسه ولمن حوله، هذه الإساءات تعد أساسا لشقائه في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا موضحا المفارقة بين الرجلين: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أيها الإخوة، الإيمان حق وضرورة مصيرية، لأنه أساس الفضائل ولزام الرذائل وقوام الضمائر وسند العزائم في الشدائد وبلسم الصبر عند المصائب وعماد الرضا والقناعة بالحبوب ونور الأمل في الصدور وسكن النفس إذا أوحشتها الحياة وعزاء القلوب إذا نزل بها الموت والعروة الوثقى بين الإنسانية ومثلها الكريمة. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. والإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. أما المؤمنون فالمؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. قال تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أيها الإخوة الأكارم، العلاقة بين المؤمنين أساسها الانضباط والإحسان والمؤاثرة، والعلاقة بين المعرضين أساسها التفلت والإساءة والأثرة. فهذا سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه يصف مجتمع الجاهلية قبل الإسلام وما فيه من قسوة وكفران، ويصف مجتمع الإيمان وما فيه من رحمة وعرفان. يقول رضي الله عنه: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءه من ربه، فعبدنا الله وحده ولم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان وإلى ما كنا عليه من الخبائث. أيها الإخوة، شتان بين الجاهلية والإسلام، شتان بين الجهل والعرفان، شتان بين الوثنية والتوحيد، شتان بين الانحراف والاستقامة، شتان بين الإساءة والإحسان، بين الكفر والشكران، بين التفلت والانضباط، بين الغي والرشد، بين البغي والعدل، بين البهيمية والإنسانية، بين الشقاء والسعادة، بين جنة يدوم نعيمها وبين نار محرقة تلفح الوجوه وتنبذ الجلود لا ينفذ عذابها. إخوة الإيمان، إن من آثار انعقاد الصلة بالله جل وعلا أن يفيض قلب المصلي بالرحمة والحنان والعطف والإحسان على من حوله من الأقارب والأباعد، فلا تنزع الرحمة إلا من شقي مقطوع عن الله، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي. لكن قلب النبي عليه الصلاة والسلام يفيض رأفة ورحمة لا على الأقارب والأباعد، بل على الإنسانية جمعاء. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا إخوة الإيمان، هذه صور من رحمته صلى الله عليه وسلم، تؤكد هذه الصور أن الإيمان بالله والاتصال به يطهر النفس من أدرانها ويسمو بها إلى أعلى مراتب الكمال الإنساني. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصرع جعفر بن أبي طالب وصاحبيه رضوان الله عليه في معركة مؤتة، وكان قد أبلى فيها بلاء حسنا، حزن النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمه جعفر أشد الحزن وأمضه، وانطلق هو بنفسه وهو قمة المجتمع الإسلامي إلى بيت جعفر ليخفف وقع المصاب على أهله وأولاده. فألفى زوجته تتأهب لاستقبال زوجها الغائب، فهي قد عزنت عزيمها وغسلت بنيها ودهنتهم وألبستهم، وزوجها الغائب قد استشهد. قالت أسماء زوجة جعفر: فلما أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت غلالة من الحزن توسح وجهه الكريم، فسرت المخاوف في نفسي، غير أني لم أشأ أن أسأله عن جعفر مخافة أن أسمع منه ما أكره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي: ائتني بأولاد جعفر. فدعوتهم له فهبوا نحوه فرحين مزغردين، وأخذوا يتزاحمون عليه كل يريد أن يستأثر به، فأكب عليهم صلى الله عليه وسلم وجعل يقبلهم ويتسممهم وعيناه تذرفان من الدموع. فقالت زوجة جعفر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وصاحبيه شيء؟ قال: نعم، لقد استفسدوا هذا اليوم. عندئذ غاضت البسمة من وجوه الصغار لما سمعوا أمهم تجهش بالبكاء، وجمدوا في أماكنهم وكأن على رؤوسهم الطير. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى وهو يكفكف عبراته ويقول: اللهم اخلف جعفرا في ولده، اللهم اخلف جعفرا في أهله. ثم قال: لقد رأيت جعفرا في الجنة وله جناحان مدرجان بالدماء وهو مصبوغ القوادم. أيها الإخوة الأكارم، هذه الرحمة التي يفيض بها قلب المصلي ليست رحمة خاصة تقتصر على الأقارب والأصحاب، ولكنها رحمة عامة تشمل الأباعد بل والأعداء. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأعفو عمن ظلمني، وأعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. أيها الإخوة الأكارم، هذه صورة أخرى من صور الرحمة التي فاض بها قلب النبي عليه الصلاة والسلام، والتي تمثلت بعفوه عن ثمامة بن أثال. فمن ثمامة؟ ثمامة بن أثال سيد من سادات بني حنيفة المرموقين، تلقى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالدراية والإعراض، وأخذته العزة بالإثم، فأصم أذنيه عن سماع دعوة الحق والخير. وقد ظفر بعدد من صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهم، وقتلهم شر قتله. وكانت سرية من سرايا رسول الله صلوات الله عليه تجوث خلال الديار، وكان ثمامة في طريقه إلى مكة فوقع في أسر هذه السرية وهي لا تعرفه، وأتت به إلى المدينة وسدته إلى سارية من سواري المسجد منتظرة أن يقف النبي بنفسه على شأن هذا الأسير. ولما رآه النبي عن بعد قال: أتدرون من أخذتم؟ هذا ثمامة بن أثال الحنفي، فأحسنوا إثاره. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله وقال لهم: اجمعوا ما عندكم من طعام وابعثوه إلى ثمامة. ثم أمر بناقته أن تحلب وأن يقدم إليه لبنها. كان هذا قبل أن يلقاه، فلما لقيه النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، فإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على سافر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: أطلقوا سراحا. غادر ثمامة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى حتى إذا بلغ موضعا من أطراف المدينة فيه ماء، أناخ راحلته ثم تطهر، ثم عاد أدراجه إلى المسجد، ثم توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال، قال مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم على مرأى ومسمع من أصحابه الكرام: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد، والله ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، ووالله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الأديان كلها إلي، ووالله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. ثم قال: لقد كنت أصبت من أصحابك دما، فما الذي توجبه علي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليك، لا تثريب عليك يا ثمامة، فإن الإسلام يجب ما قبله. يا أيها الإخوة الأكارم، هذه الرحمة التي يفيض بها قلب المصلي، والتي تمثلت بالحزن والبكاء تارة، وبالعفو والصفح تارة أخرى، ها هي ذي الرحمة نفسها تتمثل بهذا الموقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يوم وجدوا عليه في أنفسهم، وقد أترع هذا الموقف وفاء ورقة واعترافا بالجميل وحكمة في تصريف الأمور وتأليف القلوب واستئصال الضغائن وإساعة المودة والمحبة. ما هذا الموقف؟ حين انتهى المسلمون من غزوة حنين، راح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزع غنائمها على المسلمين، واهتم يومئذ اهتماما خاصا بالمؤلفة قلوبهم وذوي الحاجة من المسلمين، أما أولو الإسلام المكين فقد وكلهم إلى إسلامهم ولم يعطيهم من غنائم هذه الغزوة شيئا. وكان عطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا يحرص عليه جميع الناس. وقد تساءل الأنصار في مرارة: لما لم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حظهم من الفيء والغنيمة؟ فجاء زعيم الأنصار سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم، لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت؟ فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: وأين أنت يا سعد من قومك؟ يعني هل أنت مع قومك؟ فقال سعد: ما أنا إلا من قومي. هناك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذن فاجمع لي قومك، ف ثم وقف فيهم خطيبا وقال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم وزيدة وجدتموها علي في أنفسكم، أما والله لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم به. أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وعائلا فآتيناك، وطريدا فآويناك. يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أيها الإخوة الأكارم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفسي بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكوا جميعا حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا، رضينا برسول الله قسما وحظا. إخوة الإيمان، أرأيتم كيف أن الإنسان إذا عرف ربه واستقام على أمره وأقبل عليه سعد بقربه، وصغرت الدنيا في عينيه وانتقلت من قلبه إلى يديه، وحينما يتصل الإنسان بربه مصدر الحق والخير والجمال فإنه يهتدي قلبه ويصلح عمله وتسعد نفسه، وأنه حينما تنعقد الصلة بخالقه يفيض قلبه رحمة وحنانا وعطفا وإحسانا وعفوا وتسامحا ووفاء ورقة ومودة ومحبة. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال تعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الإخوة الأكارم، ما أحوجنا إلى اتباع الهدى كي لا نحزن على ما كان، وكي لا نخشى ما سيكون، وكي لا تضل عقولنا في متاهات الوهم، وكي لا تشقى أنفسنا في وحول الشهوة وجفوة البعد. أيها الإخوة المؤمنون، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. من أصبح كما قال عليه الصلاة والسلام، من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله، ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، كأني بأحد الحاضرين أو المستمعين يسألني هذا السؤال، قلت في مطلع الخطبة إن الإنسان لا يسعد في دنياه وأخراه إلا إذا اتصل بربه وأقبل عليه، وقد بينت لنا صورا من آثار انعقاد الصلة بالله، وقلت إن هذه الصلة لا تكون إلا إذا استقامت جوارح الإنسان وصلح عمله، وهذه الاستقامة الخالصة وذاك العمل الصالح لا يكونان إلا إذا عرف الإنسان ربه وصحت عقيدته. أما السؤال فكيف يعرف المرء ربه وهو لا يراه؟ وفي الجواب عن هذا السؤال أقول، أيها الإخوة، السماوات بمجراتها وكازاراتها ونجومها وكواكبها ببروزها ومذنباتها بشموسها وأقمارها، والأرض بجبالها وسهولها ببحارها وأنهارها بأسماكها وأطيارها بنباتاتها وأزهارها بحيواناتها ومخلوقاتها بليلها ونهارها وشمسها وقمرها، والإنسان بخلقه وطباعه وبنيته وأعضائه وزوجته وأولاده، كلها آيات دالة على الله، مشيرة إليه، ناطقة بكمالاته، مجسدة لأسمائه وصفاته. فالخلق يدل على الخالق، والصنعة تدل على الصانع، والنظام يدل على المنظم، والتسيير يدل على المسير، والأقدام تدل على المسير، والماء يدل على الغدير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الحكيم الخبير؟ سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحارى والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير سادية، وسل هذه الأنسام والأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد ثاريا. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والزرع قدسه، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم مجده، والنحل يهتف حمدا في خلاياه. رب السماء ورب الأرض قد خضعت إنس وجن وأملاك لعلياه، الناس يعصونه جهرا فيسترهم، العبد ينسى وربي ليس ينساه. أيها الإخوة، قال تعالى قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنتره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وقال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وها نحن أولئك يا رب ننظر كما أمرتنا في آية من آيات السماوات والأرض ألا وهي الشمس. فالشمس يا إخوة الإيمان آية ساطعة دالة على الله كالشمس الساطعة، وهي نجم متوسط الحجم إذا قيست بالنجوم الأخرى، ومع أنها تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة حجما وتبعد عنها مئة وخمسين مليون كيلومتر وسطيا، ويقطع ضوء الشمس هذه المسافة في ثمان دقائق، فهناك نجوم يزيد حجم أحدها عن حجم الشمس والأرض مع المسافة بينهما، هناك نجوم يزيد حجمها عن حجم الشمس والأرض مع المسافة بينهما. وأما عن حرارتها فهي تصل إلى 20 مليون درجة في مركزها، فلو ألقيت الأرض في جوف الشمس لتبخرت في زمن قصير. ويزيد طول ألسنة اللهب المنطلقة من سطحها عن 500,000 كيلومتر، وتنتج الشمس من الطاقة في كل ثانية ما يعادل إحراق 2,000 مليار طن من الفحم الحجري في كل ثانية، وتفقد الشمس في كل يوم من كتلتها ما يعادل 360,000 مليون طن. ويظن علماء الفلك انه مضى على اتقادها ما يزيد عن 5,000,000,000 عام، وهم يطمئنون الناس الى ان الشمس لن تنطفئ قبل 5,000,000,000 عام اخرى. تطمئنوا، ولو انطفأت الشمس فجأة لغرقت الأرض في ظلام دامس، ولهبطت درجة الحرارة فيها إلى 350 درجة تحت الصفر، ولتحولت الأرض إلى قبر جليدي هائل، وانعدام الدفء والنور كافيان لقتل كل مظهر من مظاهر الحياة على سطح الأرض. سل الشمس من رفعها نارا؟ من ونصبها منارا وضربها دينارا؟ ومن علقها في الجو ساعة يدب عقرباها إلى قيام الساعة؟ ومن الذي آتاها معراجها وهداها أدراجها وأحلها أبراجها ونقل في سماء الدنيا سراجها؟ الزمان هي سبب حصوله ومنشعب فروعه وأصوله، وكتابه بأجزائه وفصوله. لولاها ما اتسقت أيامه، ولا انتظمت شهوره وأعوامه، ولا اختلف نوره وظلامه. ذهب الأصيل من منازلها، والشفق يسيل من محازنها، تحطمت القرون على قرنها، ولم يمح التقادم لمحة حسنها. قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وقال تعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وقال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. ها نحن أولئك يا رب نسبح بحمدك ونقدس لك ونسجد لعظمتك. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن جفوة البعد إلى جنة القرب. لقد صدق الله العظيم حينما قال وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم به مشركون. ولقد صدق الله العظيم أيضا حينما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. والحمد لله رب العالمين.